وعن بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم. مضبوط عندك لمعة واللمعة بضم الماء اللم لمعة نعم. وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. رواه أحمد وأبو داود، وليس عند أحمد ذكر الصلاة. قال الأثرم: قلت لأحمد هذا إسناد جيد، قال نعم. فهذا الحديث حديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هذا الرجل الذي ترك شيئا يعني بسيطا، يعني قدر اللمعة. اللمعة يقول الفقهاء يعني الشراح تطلق على الشيء الذي كأنه يلمع، مثل ما يلمع الذهب أو الشيء الذي له بريق فكأنها تلمع، لم يصبها الماء، فيها نوع بياض أو شيء من ذلك. وأيضا ورد في معناه حديث أنس قدر الظفر، قدر الظفر، أن رجلا توضأ وترك موضعا قدر الظفر لم يصبه الماء. فانظر هذا الموضع القليل الذي لفت نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى وضوء هذا الرجل، فأمره بإعادة الوضوء، بل في الحديث الآخر وإعادة الصلاة. ولا شك أنه إذا أمر بإعادة الوضوء يستلزم إعادة الصلاة، لأنه ما إذا تبين أنه توضأ وضوء ناقص غير صحيح. وورد من عدة أحاديث التحذير من التساهل في الوضوء وعدم إسباغه، كما في حديث عبد الله بن عمرو لما رأى عليه السلام رجالا تلوح أقدامهم أعقابهم، فأمر مناديا أن ينادي: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. فهذا يعني وعيد شديد، وأيضا يترتب عليه حكم شرعي أن وضوءه باطل وصلاته باطلة. فلذلك كان هذا الوعيد أنه على خطر عظيم وأنه مهدد بالعذاب. فلا ينبغي التساهل في الوضوء، بل يجتهد الإنسان في إسباغه، لكن كما مر بنا من غير إسراف، من غير إسراف، إسباغ من غير إسراف. أحسن الله إليكم. يعني لو لم يعلم إلا أثناء الصلاة يعني. نعم، يعيد على مقتضى هذا الحديث، لكن هنا هل يعيد الوضوء كله أو يعيد الموضع؟ الحديث ظاهره أنه يعيد الوضوء، وإن كان بعض أهل العلم تأول وقال يقصد أن يعيد نفس يغسل هذا الشيء الذي لم يغسل. فبعضهم يقول إن كان يعني قريبا ذكره، ذكر هذا الشيء قريبا، فيكفيه أن يمسحه بشيء من الماء ما دام الموالاة حاصلة. أما مثل حال هذا الرجل رآه قد صلى عليه السلام وقد تقريبا تكامل وضوءه، لكن هذا الموضع من قدمه تبين أنه لم يصبه الماء، فأمره عليه السلام بأن يعيد الوضوء والصلاة. فلا شك أن الأحوط أن يعيد الوضوء ولا يقتصر على إعادة هذا الشيء الذي لم يصبه الماء. الله عليكم. إذا نبهه في طريقه إلى المسجد ومسح بباقي فضل يديه، إذا كان في طريقه. ورد ورد في بعض الأحاديث أنه عليه السلام أخذ شيئا من الماء، إما من شعر رأسه أو من لحيته، ومسح به شيئا من مواضع الوضوء. فهذا يعني استأنس به إذا كان على إثر الوضوء ولم يمر عليه وقت طويل.